بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في هذه الليلة، ليلة الأحد 24 من شهر شوال 2400 من الهجرة النبوية الشريفة، نتابع درسنا في كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية. قوله الحكمية أي الطارئة على عين طاهرة. الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها احترازا من النجاسة العينية. النجاسة العينية هي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة نجسة، فإنها لا تطهر بحال. إذن النجاسة تنقسم إلى نجاسة حكمية ونجاسة حسية عينية. النجاسة الحكمية هي التي يمكن تطهيرها، هذا ثوب عليه بو، هذه نجاسة حكمية لأنه يمكن أن يطهر الثوب. وأما النجاسة العينية فكالعذرة مثلا، العذرة لا يمكن تطهيرها، ولو غسلت ماء البحر فهذه نجاسة عينية. هنا في هذا الباب هنا أحكام النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. تطهير مواردها أي موارد النجاسة على عين طاهرة. إذا ورد البول على ثوب، إذا ورد لعاب الكلب على إناء، إذا ورد الدم في ثوب، دم الحيض مثلا في ثوب، كيف يغسل؟ ما حكمه؟ يبحث في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها. قال الشارح: ولو من كلب أو خنزير. الكلب معروف والخنزير معروف، لكن الخنزير في الزمن السابق لم يكن معروفا عند كثير من الناس، لا سيما من سكان جزيرة العرب، لأنه لا يوجد. لذلك قال في الحاشية في وصف الخنزير: قال هو حيوان سمج الشكل خبيث قذر في الغاية، قيل إنه حرم على لسان كل نبي. الخنزير حرم على لسان كل نبي وهو قذر، لأنه يأكل العذرة، والإنسان ربما قضى حاجته فجاء أكل من فضلة الإنسان، والنصارى يأكلونه كما تعرفون، اليهود ما يأكلونه، والنصارى يأكلونه، لذلك النصارى فيهم قذارة كثيرة، الله المستعان، قذارة حسية وقذارة أخلاقية. قال رحمه الله: ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. غسلة واحدة تكفي تذهب بعين النجاسة. قال: يذهب لونها وريحها. هذا المقصود، ألا يبقى لون ولا يبقى رائحة. فإن لم يذهب، إذا لم يذهب اللون لون النجاسة ولم تذهب الرائحة لم تطهر، لم تنزل النجاسة موجودة، لم تطهر، ما لم يعجز. إذا عجز انتهى. يعني الواجب هنا في غسل النجاسة أن نغسل النجاسة غسلة تذهب الريح وتذهب اللون، الريح واللون. فإذا لم تذهب الرائحة ولم يذهب اللون لم تزل النجاسة باقية، إلا إذا عجز الإنسان. إذا كان الإنسان يغسل ويغسل واللون ما يذهب، في أثر، فحينئذ هذا الأثر معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود برقم 65 و300، قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم. هذا حديث مختصر، هو سؤال عن الدم يصيب الثوب، دم الحيض يصيب الثوب. قال خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني اغسليه بالماء، أما الأثر المتبقي ما يضرك، لأن هذا شيء يعجز عنه الإنسان. قلت: وخولة هي بنت يسار؟ قال إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. انتهى. وهو من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة، وهذا سند مختلف فيه. على الاختلاف في ابن لهيعة، ابن لهيعة النقاد فيه على 3 أقوال، منهم من يرى أن حديثه كله ضعيف، عبد الله بن لهيعة المصري قاضي مصر وعالمه من أقران الليث بن سعد، لكنه توفي قبل الليث بسنة، توفي 74 و100. هذا عبد الله بن لهيعة رحمه الله، اختلف النقاد في حديثه، منهم من ضعفه كله، ما يقبل شيئا لابن لهيعة، ومنهم النسائي، الإمام النسائي لا يخرج شيئا لابن لهيعة، مع أن حديث ابن لهيعة كان عنده حديثا حديثا وترجمة ترجمة، ومع ذلك ما خرج له شيئا. ومنهم من يقبله مطلق ويوثقه، ومنهم من يفصل فيه، يفرق بين حديثه القديم وحديثه المتأخر الجديد، بين من سمع منه قديما وسمع منه أخيرا. فمن سمع منه قبل أن يختلط فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط والتغير حديثه ضعيف. من الذين سمعوا منه قبل التغير وحديثهم عنه صحيح؟ العبادلة، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، هؤلاء سمع منه قبل الاختلاط، وبعضهم يضيف قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد البلخي. وهناك تقريبا 9 أو 10 من الرواة سمعوا منه قبل الاختلاط، منهم قتيبة ابن سعيد. طيب، فهناك 9 تقريبا من الرواة سمعونه قبل الاختلاط، فمن يفصل في حديثه يكون هذا الحديث يكون صحيحا، أليس كذلك؟ يكون هذا الحديث حديثا صحيحا، لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة. من يصحح حديث ابن لهيعة مطلقا يقبله، ومن يضعفه مطلقا لا يقبله. إذن هذا سند مختلف فيه. النقاد المعاصرون أيضا على هذه المذاهب 3، الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث أحمد شاكر يقبل حديث ابن لهيعة مطلق، الشيخ مقبل بن هادي الوادع المحدث اليمن يرده مطلق، الشيخ نصر بن الألباني رحمه الله يفصل فيه، يقبله إذا كان من رواية القدماء ويرده إن كان من رواية المتأخرين. وكان الشيخ رحمه الله شيخ الألباني يصحح حديثه إذا كان من رواية هؤلاء 3، عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن المبارك، ثم ويضعف من سواه. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد ذلك تراجع عن تضعيف كثير من حديث ابن لهيعة، لأنه تبين له في الأخير أنه ليس هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين رووا عنه قديما، هناك رواة آخرون رووا عنه أيضا قديما، منهم قتيبة بن سعيد. وعلى كل حال نحن أطلنا نفس في هذا الحديث، والحديث إن كان ضعيفا أو صحيحا فإن الأصول العامة تدل عليه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام بعدما ذكر تكلم عن هذا الحديث، قال: لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني معنى الحديث صحيح، لأن يعني الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا غسل الإنسان الثوب مثلا أو المكان بالماء واجتهد في ذلك وبقي الأثر أو بقيت الرائحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزمه شيء، الطهارة تمت. قال: وكذا إذا غمرت بماء المطر، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، يعني هذه نجاسة على وجه الأرض، نجاسة على وجه الأرض عبرة من حيوان النجس أو بول، فجاءت الأمطار وغمرت الأرض، جاءت السيول وغمرت الأرض، تمت طهرة الأرض لعدم اعتبار النية لإزالتها. إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، فلو جاء السيل وطهر المكان تمت الطهارة، وإنما طهارة الحدث هي التي تشترط فيها النية، الوضوء والغسل والتيمم. أما طهارة الخبث إزالة النجاسة لا تشترط فيه النية. يعني لو كان عندك ثوب فيه بول، وهذا الثوب سقط في بركة وغمره الماء وزالت النجاسة، تمت الطهارة، ثوب نظيف وطاهر ما يحتاج إلى نية. قال: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. هذا حديث الأعرابي المعروف الذي بال في المسجد، بال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الفرق بين السجل والذنوب، قال في الصحاح: السجل هو الدلو إذا كان فيه الماء، الدلو إذا كان فيه الماء، وإن ملئت فهو ذنوب، ودلو بدونهما، يعني هو كل شيء واحد، إذا كان فيه قليل من الماء فهو سجل، إذا ملئ ذنوب، وإذا كان فارغا دل. فقول أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، يعني إيتوا بدلو، إما أن يكون مملوءا أو أن يكون فيه شيء من الماء، فإذا كان مملوءا فهو ذنوب، وإذا كان فيه شيء من الماء فهو سجل. إذن النجاسة التي تكون على الأرض أو على الحيطان غسلها مرة واحدة، لو غمرها المطر أو غمرها السيل يكفي، لو دفع واحدة تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بول الأعراب في المسجد: أريقوا عليه سيلا من ماء، يكفي. هل يجب أن يكون سبع غسلات؟ لا، دفع واحدة كما قال رحمه الله. قال: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن أو يتيقن زوال أجزاء النجاسة. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم، الرمم جمع رمة أو رمة بالضم والكسر، وهي العظام البالية، إذا كانت نجسة هذا الرمم، والدم الجاف على القول بأن الدم نجس، والروث، الروث من حيوان النجس كروث الكلب مثلا، الخنزير، السباع، واختلطت بأجزاء الأرض، هذه الرمم، الدم، الروث إلى آخره، هذه كلها نجاسات عينية اختلطت بالأرض. يقول المؤلف لم تطهر بالغسل، يعني هذا مكان جاء قط وبال فيه وتغوط فيه مثلا، والقط عذرة القط ظاهرة مختلطة بالأرض، وعذرة القط مثلا نجسة، نجسة عينية وخبيفة، ويقولون الآن يعني فيها أشياء خطيرة، لذلك الله سبحانه وتعالى ألهم القط أن يدفنها، قالوا تؤثر على عين الإنسان، على بصر الإنسان، ربما تصيبه بالعمى، الله أعلم، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم القط أن يدفنها لئلا يتأذى بها الآدمي. فإذا كانت هذه أجزاء فضلات القط مختلطة بالأرض وظاهرة، أتأتي بذنوب من ماء تصب على الأرض يكفي؟ لا ما يكفي. هذا مقصود المؤلف، هذه أجزاء متفرقة مختلطة بالأرض ما يكفي فيها أن تصب عليها الماء، وإنما قال بل بإزالة أجزاء المكان، أن تزيل هذه الأجزاء المتفرقة، تنظف الأرض منها بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، يعني أن تجرف المكان جرفا، تنظف كل ما فيه من هذه الأجزاء الموجودة. إذا كانت النجاسة على الأرض بول أو شيء من هذا القبيل وغمرت بالماء، أو صببنا عليها شيئا من الماء يغلب على ظننا أنه يطهرها، أو غمرها السيل، أو نزل عليها المطر، فإنها تطهر. إذا كان المكان فيه أجزاء من نجاسات عينية متفرقة في المكان، ما السبيل إلى طهارة الأرض؟ بإزالة أجزاء هذه النجاسة حتى نتأكد أن النجاسة قد زالت. ولذلك السيل، لو جاء السيل وغرف وجرف الجميع وترك الأرض بيضاء نقية ما فيها شيء، ما تطهر، أليس كذلك؟ ما بقيت أجزاء النجاسة. قال رحمه الله ويجزئ في نجاسة على غيرها، ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض، أي غير أرض، سبع غسلات، هذه نجاسة على ثوب، نجاسة على عمامة، نجاسة على حذاء، نجاسة على بدن، نجاسة على فرش تصلي عليه مثلا، هذه نجاسة ما على الأرض، على غير أرض. كم يقول المؤلف؟ يقول سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما إلى آخره. هذه مسألة انفرد بها المذهب الحنبلي أنهم يوجبون أن تغسل النجاسة إذا كانت على غير الأرض، كانت على ثوب أو على عمامة أو على كما ذكرت سبع غسلات. لو رأيت نجاسة مثلا في على في كأس، في كوب من الماء، تغسل الكوب سبع مرات، مرة واحدة ما يكفي، لذلك يقول سبع غسلات. وعندهم حديث يأتي، حديث ابن عمر يأتي البحث فيه، وهو قول ضعيف. والراجح، الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، أن العدد ليس بشرط، وإنما الشرط إزالة النجاسة بغسلة أو غسلتين أو ثلاث، المهم إزالة النجاسة ولو بغسلة واحدة. وسبع غسلات ليست بشرط، وحديثها ليس بصحيح كما سيأتي، هو حديث لا أصل له أو ضعيف جدا كما سيأتي. أما في الكلب فقد جاء النص في الصحيحين، ما هي كلام أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. وأما الخنزير فلا نص فيه، وإنما ألحقوه بالكلب من باب القياس، قالوا إن الخنزير قذر أقدر من الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب كذلك الخنزير، قالوا إذا ولغ الخنزير في الإناء سبع مرات إحداهن في التراب إحداهن بالتراب. إذن الكلب بالنص والخنزير بالقياس. قالوا وإنما لم ينص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخنزير، لأن الخنزير لم يكن معروفا آنذاك عند العرب، ما كان معروف في مكة والمدينة في الجزيرة، الخنزير كان يربى عند نصارى الشام من العرب وغيره، هكذا قال. وعلى كل حال البحث يعني فيه نظر، إلحاق الخنزير بالكلب فيه نظر. المؤلف يقول وإن ذهب إليه الجمهور، يقول رحمه الله ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى. ما معنى الأولى أولى؟ يعني لو جعلنا الغسلة الأولى بالتراب أولى. لماذا؟ لأن التراب يحتاج إلى إزالة فنجعله في أول الغسلات، لأن ست غسلات سوف تزيل هذا التراب، ولو جعلنا التراب في آخر غسلة ما يصلح هذا، اضطررنا إلى أن نزيد في الغسلات حتى نزيل التراب. لذلك أولاهن، رواية أولاهن، في رواية أولاهن إحداهن، رواية أولاهن بالتراب، هذه أرجح من حيث الحفظ والعدد ومن حيث الفقه أيضا، هذه أرجح، أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قال رحمه الله والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني ما تولد من كلب وخنزير أو من أحدهما، يعني يتولد من كلب فقط وحيوان آخر، أو من خنزير وحيوان آخر، المهم أن تكون فيه عروق الخنزير أو عروق الكلب، يعني أن يكون العروق هنا بمعنى النسل، العرق بالساس كما جاء في الحديث، يعني كان حديث لا يصح. أي حيوان متولد من كلب أو متولد من خنزير يأخذ حكمه، هكذا يقول المؤلف، وما تولد منهما أو من أحدهما. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. إذن أفادنا المؤلف أن النجاسة إذا كانت على غير الأرض في ثوب أو نحوه تغسل سبع مرات، فإن كانت من كلب أو خنزير تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. إذن هنا عندنا ثلاث مسائل، مسألتان ذهب المؤلف فيهما على غير الراجح، ومسألة ذهب فيها المؤلف إلى القول الصحيح. المسألة الأولى غسل النجاسات سبع غسلات عموما، قلنا هذا ضعيف، والراجح أنها تغسل بما تزول معه النجاسة، مرة مرتين بما تزول معه النجاسة. غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات لهن بالتراب، هذا حق جاء به الحديث. فعل ذلك مع الخنزير فيه نظر، لأن الحديث ما نص على الخنزير وإنما نص على الكلب. ثم إن لعاب الكلب، الآن ثبت أن الكلب لعابه فيه ديدان، فيه جراثيم تضر بالإنسان، لأن الكلب يفعل فعلا قبيحا، يلوي عنقه ثم يظل يمسح دبره بلسانه، فربما علقت بعض الديدان والجراثيم تسمى بالميكروبات في لسانه في لعابه، فإذا ولغ في الإناء تسربت هذه الديدان وهذه الجراثيم في الماء أو في الإناء. وقالوا إن هذه الديدان لا يقتلها إلا التراب، يعني الماء ما يقتلها، لو غسلتها بماء البحر ما تموت، لكنك إذا غسلتها بالتراب قتلها التراب. يعني تعملوا في حكمة والشارع. نحن ما ندري هل هذا موجود في لعاب الخنزير، إذا كان موجودا يأخذ حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا كان غير موجود ما يأخذ حكمه. إذن الحكم بالخنزير يتوقف على معرفة لعاب الخنزير، والله المستعان. وعلى كل حال الخنزير حكمه، يعني لماذا نص الشارع عليه؟ لأن الخنزير أصلا المسلم ما يستعمله ولا يقتني ولا يتلبس به، فالمسألة يعني تقول نظرية، لكن الكلب لا، المسلم يقتنيه، الكلب المسلم يقتنيه، يقتنيه في ثلاث حالات. ما هي؟ أن يكون للصيد، أو يكون للزراعة، أو يكون للرعي للماشية، يعني إما أن يكون صيدا أو يكون حراسة، أو يكون لحراسة الزرع أو لحراسة الغنم. وفي أيضا مسألة رابعة الآن ظهرت، أن يكون كلبا شرطيا، ما يسمى بالبوليسي. كيف؟ لا، هو يعني الحاجة إلى الكلب البوليسي كما يقولون اليوم قد يكون أعظم من الحاجة إلى الكلب للصيد أو للغنم، لهذا عفوا أقول لا، هذا معروف عن فائدته. فعلى كل حال الكلاب قد يتلبس بها المسلم الحدث إليها أحيانا. الكلاب موجودة في أرض العرب أليس كذلك؟ موجودة، وقد يأتي الكلب حتى ولو لم يقتنه المسلم يأتي يشرب من الإناء أليس كذلك؟ طيب أما الخنزير، ما بيننا وبينه علاقة، لا نعرفه ولا يعرفه، لذلك المسلم ما يعرف الخنزير، وإنما الخنازير هذا عند النصارى. لذلك الحكم في الخنزير يعني حكم نظري أكثر منه تطبيقي. أما الكلب لا، الكلب قد يعني يبتلى به المسلم، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي المسمر. ويعتبر، هذه العبارة اختلفوا فيها، يقول هنا في الحاشية عبارة المنتهى، المنتهى كتاب عند الحنابلة معروف، عبارة المنتهى ويعتبر مائع، ويعتبر مائع، وهنا قال يعتبر ماء، قال وعمومه كما في الشرح هنا يشمل الماء وغيره، لكن قال المصنف في شرح المنتهى المراد بالمائع الماء الطهور كما وضحته في الحاشية عن ابن قندوس. هنا يقول ويعتبر ماء، في المنتهى قال ويعتبر مائع يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به. يعني إذا جبنا ترابا الآن وضعناه في الإناء، إذا جئنا بتراب وضعناه في الإناء لنغسله به، لا بد أن نضع على هذا التراب ماء نستطيع من خلاله أن يستوعب التراب جميع الإناء. يعني إذا أخذت التراب وحده ربما لا تستطيع أن تغسل به الإناء، لا بد أن تضع عليه ماء، هذا المقصود، يعني أن تضع ماء على هذا التراب بحيث إنك تستطيع من خلال هذا الماء أن تغسل الإناء بالتراب، ما تضع ماء قليلا. فهنا يعني ما المراد؟ هل المراد هي 7 غسلات إحداهن بالتراب؟ هل المراد هنا التراب وحده؟ الجواب قطعا لا، التراب لابد أن يوضع معه ماء. طب كلمة مائع هل تصدق على الماء وتصدق على غير الماء؟ أليس كذلك؟ يا عامة مائع يدخل فيها الماء، يدخل فيها الشراب، يدخل فيها أشياء، ولا لا؟ حتى المرطبات الآن تضع على التراب وتغسل بها، ممكن على كلمة مائع. فهل المراد، هل المراد مائع وهذا يشمل الماء وغيره، أو المراد ماء فقط؟ هنا يقول ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، واضح؟ في عبارة المنتهى ويعتبر مائع، ما الفرق بين ماء ومائع؟ خصوص وعموم. لكن هنا يقول في الحاشية وعمومه كما في الشرح هنا يشمل الماء وغيره، واضح؟ يشمل الماء وغيره. لكن قال المصنف البهوتي في شرح المنتهى المراد بالمائع الماء الطهور. إذن حتى كلمة مائع يراد بها الماء الطهور. إذن هل يمكن أن تفعل ذلك بشراب أو بمرطب من المرطبات المعروفة الآن؟ ما يصلح، يعتبر ماء. حتى الذين قالوا مائع يريدون الماء. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر، فيكفي مسماه، إلا إذا كان التراب يضر. هناك بعض الأوعية تكون رقيقة، التراب ربما مزقها أو أضر بها، فحينئذ تأخذ مسماه، مسمى التراب. قال في الحاشية أي أقل شيء يسمى ترابا، أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء أولي الغسلات. ثم قال ويجزو عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. الأشنان نبت معروف يستعمل في الطهارة، والصابون معروف، النخالة كذلك معروفة يستعملونها في الطهارة، ويحرم. طيب هل هذا صحيح؟ هل يقوم مقام التراب الأشنان والنخالة والنخالة والصابون، هل تقوم مقام التراب؟ الجواب لا، الصابون والنخالة والأشنان ما تقوم مقام التراب، لأن الشارع نص على التراب، هذا أول. ثانيا كما ذكرنا قبل قلنا إن لعاب الكلب فيه أشياء لا يقتلها إلا التراب، الأشنان ما يقضي عليها، إذن هذا الكلام فيه نظر. قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، يحرم استعمال شيء مطعوم في إزالة النجاسة. إذا عندك ثوب فيه بول لا يجوز لك أن تغسله بحليب أو لبن أو شيء من هذا القبيل، حرام، أو بعصير نبيذ، النبيذ هو العصير، العصير في لغة اللغة العربية في السنة هو النبيذ. عندك لبن أو حليب أو نبيذ أو شيء من هذا القبيل ما تغسل به النجاسة. ما ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها لأن فيه إفسادا للطعام المحتاج إليه. كذلك أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء تغسله 7 إحداهن بالتراب، قال المؤلف ما في تراب تستعمل الأشنان أو النخالة أو الصابون. طيب هذا ما عنده لا أشنان ولا نخالة ولا صابون، ولكن عنده مثلا فاكهة، تفاح أو برتقال أو طماطم أو شيء من هذا القبيل، هل يستعملها في إزالة النجاسة؟ الجواب لا، استعمال المطعوم مكان التراب ممنوع، كذلك استعمال المشروب بدلا من الماء أيضا ممنوع، لأن هذا فيه إفساد للطعام أو إفساد للشراب المحتاج إليه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.